فأي صلاة تقوم مقام الفضل، وبناء على ذلك ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى قباء فيصلي الظهر ثم يقوم ويصلي ركعتين قاصدا أنها لفضيلة قباء، فنقول إن الفضيلة للصلاة لمطلق الصلاة وليست مقيدة بركعتين مخصوصتين يخص بها هذا المسجد. فأتى إلى مسجد قباء وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأنه أمر باستقبال الكعبة فاستقبلوها، استقبلوها بالكسر، وفي لفظ آخر فاستقبلوها بالفتح، والأول وهو الكسر يدل على الأمر، فاستقبلوها أي اتركوا جهة بيت المقدس وهي القبلة المنسوخة واستقبلوا جهة الكعبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر باستقباله، تكون بصيغة الأمر. وهذا هو أصح الوجهين عند العلماء رحمه الله، أنه أفصح وأشهر ويدل عليه السياق وقويها السياق. الوجه الثاني فاستقبلوها، فاستقبلوها هذا يكون خبر، يكون خبرا أي أن الناس الذين كانوا بالمسجد لما سمعوا هذه المقالة قاموا باستقبال الكعبة، وهذا مرجوح والأول أرجح لما ذكرناه. قد أنزل عليه الليلة قرآن، هذا من نسخ السنة بالقرآن وهو أصح قوله العلماء، علماء الأصول، أن السنة تنسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة تنسخ كما ينسخ القرآن، وفيه دليل على ثبوت النسخ، وفيه دليل على أن النسخ بالمثل، وفيه دليل أيضا على حجية خبر الواحد، لأن الذي أخبرهم رجل واحد فعملوا بخبره وعملوا به في الأحكام، دل على حجية خبر الواحد في الأحكام. ومتى ما صح الخبر وثبت برواية العدل الضابط عن مثله متصل الإسناد بلا شذوذ ولا علة بالشرط المعتبر للصحة فإنه حجة. ومسألة التفصيل ما يشترط فيه القطع وما لا يشترط فيه القطع، الأصل أن الخبر إذا جاء من طريق من يوثق به وغلب على الظن سلامته وصحته أن يتعبد العبد ربه بذلك، وإذا قالوا إن هذا ظني قلنا إنه لا يمتنع أن نتعبد الله بالظنون الراجحة، فإننا نستقبل القبلة في السفر بالاجتهاد وهو ظني، ونبيح سفك الدماء فنقتل القاتل قصاصا بشهادة الرجلين، ونقطع اليد بشهادة الرجلين، ونرجم المحصن بأربعة شهود، كل هذا يحتمل الخطأ ويحتمل التزوير، ولكنها ظنون ضعيفة إذا زكي الشهود غلب على الظن صدقهم، فأصبحت غلبة الظن معمول بها متعبد بها شرعا. فما يرد من الإيرادات العقلية على حجية خبر الواحد مردود من هذه الوجوه، ومن تتبع الشريعة والصقراء وجد هذا ظاهرا فيها، بل إن الحاكم نفسه والقاضي يقضي في القضية والمفتي يفتي في المسألة، فيفتي بالطلاق بتحريم الفرج، ويفتي بالنكاح بحل الفرج، ويفتي بثبوت القرض، وكل هذا وثبوت المال في الذمة، وكل هذا من التحليل والتحريم مبني على غلبة الظن بالإصابة، فهذا ليس بغريب في الشريعة. ولذلك